بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم مع رقيقة لسيدة جايز كتير مننا ما يسمعش عن اسمها، وهي فعلا اسمها غير مشهور في كتب التاريخ، لكن ابنها من المشاهير، من مشاهير الأرض. السيدة هي عالية بنت شريك الأزدية رحمه الله، وهي أم الإمام مالك ابن أنس، إمام دار الهجرة، أحد أقطاب العلم في الإسلام، الإمام الذي يتبع مذهبه عدد من الأقطار، لا أقول عدد من المسلمين، عدد من الأقطار، دول بتتبع الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك من مذهبه المذهب المالكي في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسنغال وموريتانيا، غرب أفريقيا كله مع الإمام مالك في الأغلب، يعني معظم الناس على مذهب الإمام مالك، والقوانين محطوطة على مذهب الإمام مالك، والأندلس 800 سنة إسلام كانت برضو كلها على مذهب الإمام مالك، يعني مذهب عظيم. غير بقى المالكية في الأرض كلهم، أنا بتكلم على في دول كاملة ماشية على مذهب الإمام مالك، لكن في طبعا في بقية الدول برضو ناس تبع هذا المذهب العظيم. الإمام مالك من أعظم علماء المسلمين قاطبة. بنتكلم النهاردة عن أمه، دورها في هذا الموضوع. ابنها كان ممكن يكون في مسار تاني، كان ممكن يكون ما نسمعش عن اسمه أصلا، كان ممكن يكون عالم عادي، كان ممكن يكون أي وظيفة ما تبقيش اسمه وتاريخه وعظمته بهذه الصورة، لكن هي وضعت أقدامه على الطريق، فرحمه الله الله رحمة واسعة. بتعلمنا حاجة جميلة جدا جدا، بتعلمنا، وده عنوان حلقة النهاردة أو رقيقة اليوم، بتعلمنا التزين لطلب العلم. التزين لطلب العلم، إن أنا لما أكون رايح أطلب العلم أكون في هيئة حسنة، في هيئة جميلة، في هيئة منسقة. شوف الإمام مالك بيقول: قالت قلت لأمي أذهب فأكتب العلم. أنا بستأذنها، وهو طبعا كان لسه طفل صغير فعايز يروح يحضر مجلس علم في المسجد، فبيقول لها أنا رايح أحضر مجلس العلم. فقالت له إيه؟ قال لا، بيستأذنها أذهب فأكتب العلم، أروح المدرسة يعني دلوقتي، أروح الدرس. فقالت: تعالى فالبس ثياب العلم. الله، تعالى فالبس ثياب العلم. قال مالك: فألبستني ثيابا مشمرة، ثياب منسقة منظمة جميلة، ووضعت الطويلة على رأسي. طويلة يعني القلنصوة، زي كاب كده أو زي طاقية بتاعة العلماء، فوضعت له قلنصوة طويلة على رأسي، وعممتني فوقها، وقالت: اذهب فاكتب الآن. انت دلوقتي جاهز بهيئة هذه الهيئة الجميلة انك انت تروح مجلس علم. وقال الزبيري: رأيت مالكا في حلقة ربيعة. ربيعة اللي هو ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أو ربيعة الرأي، من أعظم علماء المدينة ومن أعظم علماء المسلمين، وكان شيخ الإمام مالك، كان هو اللي كان صاحب الحلقة في طفولة الإمام مالك. فبيقول الزبيري، بيحكي الزبيري من تلامذة الإمام مالك، فبيحكي بيقول: رأيت مالكا في حلقة ربيعة وفي أذنه شنف. في ودن الإمام مالك شنف. إيه الشنف ده؟ الشنف ده زينة بتتحط في الودن للذكور، للرجال بتتحط في أعلى الودن. القرط أو الحلق بيتعلق في أسفل الودن، وده بتحطه البنات. الولاد كانوا بيحطوا حاجة في حلقة كده في ودنهم من أعلى، بيسموها إيه؟ بيسموها شنف. ولما بيكبر شويه خلاص بيشيله ده، فمعنى كده ايه؟ ان هو شافه وهو في طفولته الصغرى قوي، قاعد في حلقه الامام ربيعه الراي، وحاطط زينه في اذنه، يعني امه مزيناه، ولفت نظر هذا الزبيري، شاف هذا الموقف فلفت نظره زينه الامام مالك في دروس العلم حتى وهو طفل صغير. وقال رحمه الله الإمام مالك، بيحكي برضو بيقول: كانت أمي تعممني، تلبسني العمة بتاعتي الجميلة، وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي اللي اتكلمنا عليه، فتعلم، اسمع الكلمة دي، فتعلم من أدبه قبل علمه. الله أكبر، هذه نصيحة تانية رائعة. احنا قلنا التزين لطلب العلم ده شيء، في نفس الوقت بتقول له شوف سلوكيات ربيعة قبل ما تسمع كلامه، تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. الكلام ده كان ليه مردود كبير على الإمام مالك ابن وهب وهو من تلامذة الإمام مالك، بيقول الذي تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. بقى هو بعد كده أدبياته وسلوكياته وأخلاقياته عالية جدا جدا لدرجة لفتت أنظار التلامذة والناس. الاهتمام بالشكل الخارجي للطفل وهو رايح يحضر دروس العلم، رايح المدرسة أو رايح درس علم يحضره في المسجد أو يحضره في سنتر أو في أي مكان بيحضر فيه درس علم، أنا بهتم بشكله الخارجي، بأزينه، بلبسه لبس خاص، بهتم بمنظره. الكلام ده ليه تطبيقات كثيرة مهمة جدا للغاية، علمتها لنا أم مالك ابن أنس رحمها الله، السيدة عليا بنت شريك. من هذه التطبيقات أذكر أمرين مهمين جدا. الأمر الأول ارتفاع قيمة العلم عند الطفل، بيحس أنه رايح حاجة عظيمة، لازم يكون جاهز في الشكل لهذا الموضوع وجاهز في الهيئة، زي ما بتروح كده تقابل عظيم من العظماء أو كبير من الكبراء، ما بتروحلوش بأي هيئة، بتشوف أفضل حاجة عندك تلبسها، أنظف حاجة، هيئة جميلة، بتحط يعني عطور، بتحاول تكون في أفضل صورة عشان تقابل هذا العظيم. فهي رسخت عنده أن مجلس العلم هو هذا مجلس العظماء، لازم لما تكون رايح تتعلم تكون في هيئة جميلة، في هيئة متزينة، فترفع عند الطفل قيمة العلم تدريجيا مع مرور الوقت كده، يرتبط ده مع ده، يرتبط الهيئة الحسنة والاهتمام بالمظهر الخارجي مع قيمة العلم اللي هو رايح له، فبيرتفع العلم عنده وبيكون ليه تطبيقات كتيرة جدا في حياته بعد كده. الحاجة التانية المهمة جدا ان المدرسين نفسهم لما بيشوفوا هذا الطالب بهذه الهيئة النفس تميل إليه. أنا كمدرس عندي أطفال، واحد منسق ومهندم ونظيف ولبس لبس كويس، وأنا عارف أنه هو بهذه الهيئة الجميلة لأنه هو جاي يحضر درس من دروس العلم، أنا بحترمه وبقربه وبديله من العلم وبيصبح مقرب إلى الأساتذة والمدرسين، فبيزود فرصة علمه، بيزود وضعية هذا الطفل، بيحسن نفسيته، لأن المدرس لما يكون بيحبه وبيقربه وبيلطفه وبيكلمه وبيسأله، الكلام ده كله بيحبب الطفل في الدراسة. فأنت كده زي ما بيقولوا ضربت عصفورين بحجر، الطفل نفسه حب العلم نتيجة أنه هو رايح بهيئة جميلة، والمدرس حب الطفل نتيجة أنه هو رايح له بهيئة جميلة، فحققت حسنيين بيكون لهم تطبيقات كبيرة جدا على حياة هذا الطفل. الكلام ده ليه تطبيقات في حياة مالك. مالك كان لسه طفل صغير، وابن شهاب الزهري كان من كبار التابعين وكان موجود معاه في المدينة، وكان مالك عايز يتعلم على دي، وكان هو لسه طفل صغير. بيحكي لنا مثلا مالك موقف، بناخد منه لقطة عشان نعرف قيمة اللبس اللي كان لابسه الإمام مالك أو الهيئة اللي كان عليها في شكله. فيوم العيد بعد ما صلوا صلاة العيد، وابن شهاب الزهري صلى بالناس وخطب وصلى بالناس وروح بيته، والناس كلها روحت بيوتها، لا الإمام مالك وكان لسه طفل صغير جاي يخبط على باب بيته، ففتحت الجارية فوجدت الإمام مالك، فرجعت لابن شهاب قال لها مين اللي بيخبط يوم العيد الصبح بدري قوي، ما رجعش مالك على بيته، على بيت مالك نفسه، لا رجع على بيت ابن شهاب الزهري، فقال لها مين اللي بيخبط؟ فقالت له ايه؟ قالت له مولاك الاشقر مالك، طفل صغير اللي اسمه مالك الاشقر، فهو يعني هو كان لطيف الشكل، يعني زرقاء وشعره اصفر وابيض، يعني كان شكله جميل، فقالت له مولاك الاشقر مالك، قال فادخليه. بس انا اللقطه هنا انتباه الجاريه الى هيئه مالك الطفل ان هو منسق وجميل ولفت نظرها، فقالت له ده مالك، فده قال ادخلي، فدخل، فيقول ما اراك انصرفت بعد الى منزلك، ده انت جيت من الصلاه علي على طول. فقلت نعم، يعني انا فعلا ما انصرفتش لبيتي. قال هل اكلت شيئا؟ قلت لا. فقال فاطعم، جاب له اكل عشان ياكل. شفت برضو مدرس يعني شفت ابن شهاب وهو بيتعامل مع الطفل الصغير اللي جاي له البيت، قال له انت ايه اللي جابك وده يوم عيد وده يوم اجازه وده بيقربه، فقال له كل، قال لا حاجه لي فيه انا مش عايز اكل، ده بنتكلم على طفل عنده 6 7 سنين، فقال له لا حاجه لي فيه، قال فما تريد؟ طب انت جاي لي طيب خبطت على باب ليه؟ قال تحدثني، انا جاي اسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحدثني، فقال له ماشي قعد، فحدثني 17 حديثا 17 حديث، ثم قال الامام ابن شهاب الزهري قال وما ينفعك ان حدثتك ولا تحفظها، فكان بيكتب الامام مالك في الدفتر بتاعه، قلت ان شئت رددتها عليك، انا لا انا بكتب وانا بحفظ، فقال له طب اقراهم، فاراهم، فقال له طب هات الالواح، خد منه الالواح اللي كان كاتب فيها، قال له قولهم بقى، فقالهم كما قالها ابن شهاب، 17 حفظهم في لحظه، رهيب الامام مالك موهبه، فذكر بيتكلم على طفل صغير كمان، فاخذ الامور اخذ الالواح فقال حدث، فحدثته بها، فرد الي الالواح وقال قم فانت من اوعيه العلم، انت من اوعيه العلم، من بدري قوي ابن شهاب لقط الامام مالك رحمه الله. الذهبي بيقول عن نشأة الإمام مالك، ونشأ اسمع في صون ورفاهية وتجمل، لافت نظر الناس كلها الهيئة الجميلة التي كان عليها الإمام مالك في طفولته، اللي هي أمه عملتها عشان تحببه في العلم. يوم من الأيام الكلام ده جاب أثر عكسي عند الإمام مالك، يوم من الأيام هو لسه طفل صغير لقى نفسه شكله كده جميل وحلو ولابس حلو، فحب يروح مع أولاده يسمع من المطربين والمطربات، تخيل إمام مالك وهو لسه طفل صغير، يعني الشيطان بيخش لكل واحد كده يراوده بعض اللحظات، فأمه لاحظت الموضوع ده أنه بيروح يسمع من أحد المغنيين، فانزعجت هي عايزاه يروح يسمع لربيع الرأي والعلماء الحديث، مع أن أمه على فكرة ما ياش من العالمات أو الراويات الحديث أو كده، يعني هي إنسانة عادية ما ياش في باب العلم الشرعي، ولا أبوه على فكرة برضو، أعمامه وجده من العلماء، لكن لا أبوه ولا أمه من المتخصصين في العلوم الشرعية يعني. ففزعت الأم لما لقت ابنها بيروح للمغنيين، فالإمام مالك نفسه بقى بيحكي لنا الموقف، بيقول إيه؟ نشأت وأنا غلام يعجبني الأخذ عن المغنين، أتبع المغنين وأخذ عنهم وأقعد أغني زي ما بيقولوا، فقالت لي أمي يا بني إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه، فدع الغناء واطلب الفقه، مع ان هو جميل بس هي بتقول له انت مش جميل قوي، ما تغرش بشكلك، انت مش جميل قوي، الناس لو ما شافتش المطرب كده شكله جميل ما بتسمع، ده من ساعتها الكلام ده موجود، فلو ما شافتش المطرب شكله جميل ما بتسمعش غناء، فسيب الغناء ده واتجه للفقه، فانه لا يضر معه قبح الوجه، وجهك يعني مش جميل قوي، فانت قبح الوجه مش هيفرق في الفقه، فروح أحسن للفقه، فتركت، يقول الإمام مالك، فتركت المغنين واتبعت الفقهاء، فبلغ الله بما ترى، فبيت الإمام مالك. أبو حنيفة بيصف الإمام مالك بيقول كان أزرق أشق أشقر، وقال مصعب الزبيري كان مالك من أحسن الناس وجها وأحلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن، يعني الام قالته ده ما كانش صحيح، بس هي بتحاول ان هي تصرفه عن الطريق في اول الامر ونجحت الحمد لله، بس شوف الام اللي مركزه مع ابنها. الامام مالك صار ذلك عنده اسلوب حياه، بقت حياته موضوع التجمل ده في الهيئه ما كانش مرتبط بس بفتره الطفوله فتره رعايه امه ليه، لا اتشرب هذا الموضوع، وبعد كده بقى حريص جدا على هيئته الخارجيه، لازم يبقى لابس كويس، لازم لما يقابل الناس ويكلمهم في درس من دروس العلم يكون هيئته هيئة حسنة. قال خالد ابن خداش رأيت على مالك طيلصانا طرازيا طيلسان اللي هو شال، وطرازيا طراز كلمة فارسية معناه ان هو موشى وفخم فاخر. فشاف على الإمام مالك طيلسان طرازي، يعني شال فاخر من الشلان الغالية، وقلنصوة غطى راس، وثيابا مروية جيادا، مروية من مرو، مرو في خراسان كانت بتنتج ثياب فخمة جدا. فهو شايف الإمام مالك ولافت نظره وبيتكلم عليه. خالد بيحكي بيقول ان الإمام مالك كان لابس لبس غالي جدا، شال غالي جدا، وقلنصوة غالية جدا، طاقية غالية جدا، ولابس كمان ثياب مروية جيادا. ويقول بشر بن الحارث دخلت على مالك برضو من تلاميذ الإمام مالك، فرأيت عليه طيلسانا يساوي 500 درهم. الطيلسان غالي جدا، الشال بس قد وقع جناحه على عينيه أشبه شيء بالملوك. يعني هيئة الإمام مالك كهيئة ملك في لبسه من شدة الفخامة التي هو عليها. وقال الزبيري كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد، جاي من عدن من اليمن، الجياد والخراسانية والمصرية المرتفعة، مرتفعة الثمن، ويتطيب بطيب جيد، ويقول ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى أثر نعمته عليه، وخاصة كلام إمام مالك، وخاصة أهل العلم. بأهل العلم لما بيكون هيئتهم جميلة بيلطفوا العلاقة بينهم وبين الناس، الناس بتجد أنس في التعامل معهم عشان هم هيئتهم جميلة ولبسهم جميل ومؤنقين وحاطين عطور ومن أجود الأنواع. هكذا كان يفعل الإمام مالك رحمه الله. وقال أشهب كان مالك يستعمل الطيب الجيد، المسك وغيره، وكان أبهى ما يكون عندما يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه التوقير والاحترام، شوف قد ايه رابط ده رابط الهيئة الحسنة بالكلام اللي بيقوله. فكانت احيانا لما انتقل الدرس من المسجد لبيته في الاخر عمره، مرض شديد، وكان عايز يواظب على الدروس ومش قادر يروح المسجد يدي الدروس، كل مرة بيروح بس لوقت الصلاة ومش قادر يروح يدي الدروس، فبيدي الدروس في بيته. فكان لما يخبطوا عليه طلبة العلم فيقول للجارية اسأليهم ماذا يريدون، ما المسائل ام الحديث؟ بيسألوني في مسائل فقهية، أسئلة فتوى يعني، ولا الحديث النبوي عايزين يسمعوا الحديث؟ ما هو الإمام مالك فقيه ومحدث، فبيدي جلسات يفتي في أسئلة الناس وجلسات بس يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. فإذا قالوا المسائل عندنا أسئلة فقهية يخرج إليهم يجيب على الأسئلة، وإن قالوا الحديث يعني أنا عايز أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول انتظروا اجلسوا، يخش يقعدهم من غير ما يخرج لهم، ثم يدخل مغتسله، ياخد حمام يغتسل، فاغتسل يغتسل عشان هيقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطيب ولبس ثيابا جددا ولبس ساجة، الساجة هي الطيلسان برضو اللي هي الشال يعني، فلبس ساجة وتعمم، وتلقى إليه المنصة فيخرج إليهم قد لبس وتطيب وعليه الخشوع، ويوضع عود، عود بخور، فلا يزال يتبخر العود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العظمة، أول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكلم بقال الله قال الرسول، يبقى لازم يكون هيئتي بهذه الصورة الرائعة. شوف المعاني اللي ترسخت في ذهن الإمام مالك من طفولته، من أمه عالية بنت شريك الأزدية اللي محدش يسمع عن اسمها لكن هي اللي زرعت فيه الكلام ده، توقير العلم، حب العلم، التزين لطلب العلم، معاني في منتهى الروعة وفي منتهى الرقة وفي منتهى اللطف، ولها أثر كبير على حياة الإنسان. هل ترى الكلام ده خارج عن السنة؟ هل الإمام مالك كده؟ لا، ده عين السنة. الناس متخيلة ان العالم او الداعية لو لبس لبس جيد وجميل ان ده يكون في مطعن في نفسيته، يكون عنده شيء من الكبر مثلا او شيء من التفاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا الامر بمنتهى الوضوح والصراحة، واحد بيقول له ان الرجل، حديث كلكم عارفينه في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ففي واحد من الصحابة فزع قال له يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. في رواية صحيحة وجايز يكون موقف آخر على فكرة عند ابن داود وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الأولين كان عند ابن مسعود. الموقف ده لعله مختلف أو يكون جن هو نفس موقف بروايات مختلفة. قال أبو هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني حبب إلي الجمال، أحب أكون هيئتي حسنة كده جميلة زي الإمام مالك بن أنس كده، إني حبب إلي الجمال. بس قال كلمة صعبة جدا، قال فما أحب أن يفوقني أحد فيه بشراك، حتى الجزمة بتاعتي ما أحبش إن حد يكون أحسن مني فيها، شراك يعني شراك نعل يعني هو كمان مش بس يحب جميل، مش عايز حد يكون أجمل منه. فهل هذا من الكبر؟ كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدي استثناءات كتيرة جدا وكلام كتير، ولو كنت تقصد ولو كان كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم رد سريع جدا قال لا، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس. الرواية هنا غمص بالصاد مش بالطه، الأولانية غمط الناس والرواية الثانية غمص الناس، يعني نفس الشيء احتقر الناس. إذا كنت أنت لا تحتقر الناس ولا تغير من الحقائق، لا تسفه الحق، لا تنكر على أهل الحق حقهم، فخلاص ما فيش مشكلة، أنت مش متكبر ومعلقش على موضوع أن أنا مش عايز حد يكون أجمل مني أو أحسن مني في الهيئة في اللباس. وده من عظيم تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهد يا أخوانا ليس في الشكل، الزهد في القلب، الزهد في القلب. الإمام مالك كان واحد ممكن يكون لابس لبس جميل جدا جدا وغالي جدا جدا وزاهد في الحياة، هو ربنا سبحانه وتعالى كرمه وفتح عليه واداله أموال فاشترى لبس غالي وجميل وبراندات زي ما بنقول وأسماء وماركات. إيه المانع؟ بالعكس تماما من السنة أن تفعل ذلك، طالما ما فيش سفه وما فيش تشبه بالنساء وما فيش مش عارف أمور مخالفة فيها مخالفة شرعية. لكن أنت الثياب جميلة وغالية وفخمة، الإمام مالك هو بيلبس الشال ب 500 درهم ولبس جاي من عدن ولبس جاي من مصر ولبس جاي من خراسان ولبس جاي من مرو، إيه يعني؟ ده الإمام مالك. شوف الإمام مالك بيقول الزهد في الدين طيب المكسب وقصر الأمل، مش في الهيئة. الزهد في الدين طيب المكسب وقصر الأمل. فلوسك حلال أهلا وسهلا، اعمل زي ما تعمل، بعدين طلعت اللي عليك من الزكاة ورعيت كل أمورك الشرعية وصرفت على أهلك خلاص يا سيدي، ربنا يوسع عليك والبس زي ما تلبس وعيش زي ما تعيش، مفيش مشكلة. وقصر الأمل، ما تبقاش الأموال اللي عندك ديت تديك انطباع أنك هتعيش أبد الأبدين، لا قصر الأمل. ويقول أيضا التواضع في التقى والدين وليس في اللباس، وكأنه هو ملاحظ أن الناس شايفاه بيلبس كويس فقال الكلام ده التواضع في التقى، التواضع الحقيقي في التقى والدين وليس في اللباس. الإمام سفيان الثوري وهو معاصر على فكرة الإمام مالك، معاصر لي زمنا وعلما على فكرة، برضو هو من الناس اللي تقارن بالإمام مالك في العلم، فالإمام مالك والإمام سفيان الثوري الاثنين على مستوى واحد. يقول الإمام سفيان الثوري ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ما تبقاش انت متخيل انك زاهد عشان بتاكل اكل مش كويس وبتلبس لبس مش كويس، لا، ولكن قصر الامل وارتقاب الموت، نفس المعنى اللي كان بيتكلم فيه الامام مالك رحم الله ام الامام مالك، التي علمتنا دروسا عميقه غايه العمق ما يدركها كثير من الشيوخ والعلماء. لكن هي بفطرتها الحسنه وضعت اقدام ابنها على الطريق، زينته في طلب العلم، حببته في مجالس العلم وحببت العلماء فيه، فصار في النهاية زينة العلماء. الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.